إن الضمير الآثم لا يحتاج إلى إصبع اتهام، لذا ابدأوا بمحاكمة أنفسكم أمام ضمائركم، واعلموا أن شجرة الظلم لا تثمر، وأن من بالغ في استسلامه ضاق فكره عن رؤية الحقيقة، ومن صدق كذب الحياة ساخر منه ضميره، وأن عواقب الصمت أشد خطورة من أسبابه. ولأن الضمير هو منارة الإنسان إلى الصواب، نستعين به لتحقيق الحلم العربي، لذا دعوا ضمائركم تنطق، فالضمير الأبكم شيطان أخرس. من زمان علمني بي، من زمان قال لي يا ابني اسمع حكمة هالزمان. من زمان علمني بي، من زمان من زمان قال لي يا ابني اسمع حكمة هالزمان. ورثتها من ايام جدي، وعلمتها لابني ولبنتي. يا باي، حب الوطن ايمان، حب الايمان اوطان، حب الوطن حبيت أنا لبنان، لبنان يا قلبي. حتى أنا زيك أنا يا وديع لبنان، شايل وصايا في ذمتي من أمي وأبويا وجدتي، قالوا يا عزبي اوعى تنام. حب الوطن إلزام، قالوا يا عزبي اوعى تنام. حب الوطن إلزام، واكتب فلسطين العرب على جبينك العنوان. أرض العرب للعرب، كل العرب إخوان. أرض العرب للعرب، كل العرب إخوان. وصح الضمائر تنتبه قبل الزمن ما يشتبه ونضيع الإنسان. عارف أنا زيك أنا، حب الوطن إلزام، حب الوطن إيمان. أنا جئت إلى لبنان وبدأنا نعمل حوار بيننا وبين بعض، كم سوف يحضر إلى ساحة الشهداء؟ فقال أحدهم 20,000، وقال الآخر 40,000، وقال الثالث لا يمكن أن يزيد العدد عن 100,000. وقلت في نفسي لو كان هناك 100,000 في ساحة الشهداء والله لن أغني العلم العربي. وأكبر دليل أنكم وصلتم إلى صوت المليون عربي، وحقي وصلني منكم، وشكرا. We'll be right back. عمي بدنا نعيش بسلام، بدنا نعيش بسلام. زيكنا خلاص بكفي قتل، بكفي ذبح، بكفي. يا صاحبي يا إنسان، هنا أو في أي مكان، ببعت رسالتي ليك نطوي بها الأحزان. يا صاحبي يا إنسان، هنا أو في أي مكان، ببعت رسالتي ليك نطوي بها الأحزان. نبني مع الملايين بالعدل والإيمان، يلا أنا وإنت نبني العالم زمان. نبني مع الملايين بالعدل والإيمان، يلا أنا وإنت نبني العالم زمان. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة. ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة، يمكن نسينا في يوم إن العرب إخوة. أصل البشر السلام، يرفضوا ذلنا بمجدوا الإنسان. الله هو المحبة، دين هو السلام. هاي الضمير العالمي هيك سكر الدنيا. Oh, تفضل بيها علي ردتنا تمحي المحنة تصحي يا أمة يا عربي الحرية مش من حق تفضل بيها علي ردتنا تمحي المحنة تصحي يا أمة ترجمة نرى حقوق الجار هذه الشعوب غدا عزما بغير قرار هي عادة فينا نرى حقوق الجار هذه الشعوب غدا عزما فسأطلب الغفران عبرا رسول الله في حرمة الأديان لو مدى نحيا فسأطلب الغفران مات قلوب الناس ماتت بين النخوة يمكن صحي للفتنة ونار الفتنة ولابد نكون واعي لعبتهم هي الفتنة ولازم نكون صحي للفتنة ونار الفتنة ولابد ما تتقلوب الناس ما تتبنى الناس بايديكم قدام ضميركم. ولازم تعرفوا ان شجرة الظلم عمرها ما تطرح غير الظلم، ولو بلغنا في استسلامنا بيضيق فكرنا وعمرنا ما هنشوف الحقيقة. واللي بيصدق كذب الحياة بيسخر منه ضميره، وهتكون عواقب صمته أشد خطورة بكتير من أسبابه. وأما الضمير الحي فهو منارة الإنسان إلى الصواب، ولازم نستعين بيه علشان نحقق حلمنا العربي. ويلا بينا نصحي الضمير ينطق، وإلا يبقى ضميرك الأبكم زيه زي الشيطان الأخرس. كلنا شفنا الصورة سودة وإحنا السبب، بإيدينا تبقى الصورة بيضة بس العتب على أحمد وحسين وحنا ومينا. لو يحسوا مرة ببعض يصحى الضمير فينا. يلا بينا نصحي قلوب الناس، نصرخ بكل إحساس، إحنا العرب إخوة. يعني مناي اني ارجع البيت.